بدي شوفك كل يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي. مستمعي الأعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي. وأهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي. ورح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان توعد ومبتوفي يا قمر الزمان. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان توعد ومبتوفي يا قمر الزمان. وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك. وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وما بتعطيني قلبك يا حبيبي. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي. وتسلم علي يا حبيبي بكرة وعشية يا حبيبي خبيك بعيني. زرعتك بعيوني زهرة الأحلام وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام. زرعتك بعيوني زهرة الأحلام وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام. نمت ملو عيونك وأنا قبل عيونك. نمت ملو عيونك وأنا قبل عيونك عم غني لعيونك يا حبيبي. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي. مستمعي الأعزاء أهلا بكم. عقد المهندسون الزراعيون في محافظة طرطوس مؤتمرهم السنوي وكان تحت عنوان الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية المتاحة دعما لصمودنا. للحديث أكثر عن هذا المؤتمر وأهم القضايا التي طرحت خلاله وأهم القضايا والمشاكل التي يعاني منها المهندس الزراعي في المحافظة معي الآن وفي استديو إذاعة أمواج من طرطوس المهندس الزراعي الأستاذ سعد الله جوهرة رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في طرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد. أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير. قبل أن نتحدث عن المؤتمر وعن فرع النقابي والقضاء الخدمات التي تقدم للمهندسين الزراعيين وبالتالي أيضا الحديث عن مجمل القضايا وهموم المهندس الزراعي في المحافظة، بداية تعطينا فكرة عن الزراعة في طرطوس وأهميتها. طبعا بداية الرحمة للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى والعود المأمونة للمخطوفين. محافظة طرطوس محافظة زراعية بامتياز. نعم. تبلغ مساحة المحافظة 169 ألف هكتار. نعم. طبعا تتميز بعدة زراعات، أهم الزراعات الموجودة في المحافظة هي بالإضافة إلى الزراعات المحمية في عنا الحمضيات والزيتون. صحيح. بالإضافة حاليا في هذا العام تم إدخال زراعة التبغ بسبب زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة. صحيح. بالنسبة للكيلو وحاليا يتم التشجيع على زراعة التبغ ونحن كان لنا مطلب أنه بزيادة المساحات المخصصة لزراعة التبغ بالنسبة لمحافظة طرطوس. يعني كان في دائما سعي في إقبال وفي إقبال للزراعة. نعم. طبعا اللي بيميز محافظة طرطوس هو أنه إنتاجها نظيف. صحيح. إنتاج المحاصيل والزراعات المحمية فيها إنتاج نظيف بالإضافة للحمضيات بالإضافة للتفاح بالإضافة لقربة من المرفأ هو موقع تصدير. صحيح. باتجاه الخارج. هي أهم الميزات وأهم المحاصيل الاستراتيجية طبعا، بالإضافة لمحاصيل تانية، في عنا أشجار جوز وفي تين وفي عنب وفي محاصيل طبعا خضروات تانية، بس لكن المحاصيل الرئيسية زي زيتون زراعة محمية، حتى التفاح التفاح جيد دخل وبالإضافة للزراعات المحمية. طيب قبل ما نحكي عن مشاكل المهندس الزراعي، قد إيه عدد المهندسين الزراعيين في فرع المحافظة؟ طبعا فرع نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس من الفروع المتوسطة من حيث عدد المهندسين الزراعيين. إجمالي عدد المهندسين الزراعيين بالقطر حوالي 36 ألف مهندس زراعي بالقطر ككل. بالقطر محافظة طرطوس عدد المهندسين 3571 مهندس. 3500 رقم مميز يعني، مميز بس يعني كفرع نقابة 3571 طبعا بالعكس يعني زميلتنا العزيزة رقم كبير، بعض الفروع فيها بالألف أو 500 3500 وهي محافظة زراعية تحتاج هي محافظة زراعية فيها كادي. نعم طبعا بالنسبة للمؤتمر إذا بدنا نحكي عن قبل ما نحكي عن المؤتمر اتفضل. بالنسبة للخدمات النقابة شو ما هي الخدمات اللي تقدموها طبعا النقابة الغاية الرئيسية من تأسيس النقابة هي طبعا نقابة مهندسين زراعيين مؤسسة من عام 1965، الغاية هي رفع سوية المهندس الزراعي العلمية والثقافية بالإضافة لتقديم الخدمات للمهندس أسوة بالنقابات الثانية. الخدمات اللي بتقدم النقابة طبعا متعددة الجوانب، في عندنا خدمات اجتماعية، في عندنا خدمات صحية بالإضافة للراتب التقاعدي بالإضافة لنهاية الخدمة بالإضافة للإعانات الصحية. طبعا الخدمات حاليا زملاء أو زميلتنا العزيزة في معاناة من قبل النقابة المركزية بتقديم برفع سويتها، لأنه هو عدد المهندسين الزراعيين بالقطر من المقالات بال 35 ألف عنا كم هائل من الزملاء المتقاعدين، عدد الزملاء المتقاعدين بالقطر بحدود 8000 مهندس زراعي. وهذه نحن كنقابة مركزية نعاني منها بالمقارنة مع النقابات الأخرى. زملائنا المهندسين بيتقاعدوا مهنيا وظيفيا بيتموا تابعين للنقابة. نعم. نقابة الأطباء الأسنان نفس الشيء، نقابة المحامي زملائنا المحامي بيتموا يمارسوا عمل ما بيتقاعدوا نقابيا لسن بعد 70 و80. نحن زملائنا عانينا منها لأنه فترة من الفترات السابقة زملاء كان في عنا تقاعد على 25 تقاعد على 30، فهذا أدى إلى فراغ الصناديق. حاليا من عاني من قلة سيولة بالنسبة للراتب عدد متقاعدين وعدد متقاعدين 8000 بشكل 8000 من أصل 35، يعني تقريبا ثلث مهندسين زراعيين متقاعد ويقبض راتب كل رأس شهر. في عنا 64 مليون رواتب تقاعدية سواء النقابة المركزية، فهذا بيشكل عبء على صناديق النقابة. صحيح. في كثير قضايا ومواضيع بتهم المهندس الزراعي، لكن يعني من أيام عقد المهندسون في طرطوس المؤتمر السنوي لألون، فكان هناك يعني مثل ما حكينا في البداية كان تحت عنوان الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية المتاحة دعما لصمودنا. يعني طبعا زميلي الاستثمار طبعا اي عمل نقابي، العمل النقابي هو كل الخدمات بيقدميها بدها اموال. صحيح. الاموال حتى تاتي كان بالفترة السابقة كان الاستثمار يقتصر على المجال الزراعي. نتيجة الأزمة اللي حدثت واللي مرت فيها سوريا وان شاء الله قريبا نخلص منها، معظم استثماراتنا الزراعية كانت مناطق ساخنة. صحيح. من محافظات حسكة والرقة ودير الزور وإدلي، هذا انعكس سلبا على مصادر النقابة. صحيح. لذلك تم التوجه من المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين بال 2017/4 كان في مؤتمر عام لنقابة المهندسين الزراعيين، تم الاتجاه لتنويع مصادر الاستثمار. صحيح. نحن على مستوى محافظة طرطوس زميلي بدأنا من فورة تسلمنا مهامنا بتنويع مصادر الاستثمار. حلو. وكان التوجه بالاتجاه الاستثمار العقاري بالبناء. بالبناء لأنه هو الاستثمار الرائج بالإضافة إلى تنفيذ لخطة الحكومة بالتشاروكية وإعادة الأعمال. فنحن عنا عقار كان بدريكيش وهلأ عم بتمكن حالياً حالياً حالياً اليوم اليوم إن شاء الله عم يتم صب السطح للطابق الأول من البناء. طبعاً نحن عنا 3 عقارين طرطوس عقاريه وعقار بطرطوس وعقار بدريكيش، وفي عندنا مشروع تربيه نحل. نحل اي مشروع معروف بالنسبه للاستثمار العقاري البناء، نحن عندنا عقار بدريكيش مساحته 500 متر تم استثماره حاليا ويتم البناء، تم انشاء الرخص يعني في بناء 5 طوابق بمساحه 2500 مساحه طابقيه طبعا 2500 متر. طبعا عايديته لصندوق خزانه تقاعد مهندسين زراعيين، سوف يتم الانتهاء منه إن شاء الله خلال أشهر قريبة إن شاء الله. وسيوضع في الاستثمار. حلو. واليوم نحن منصب الطابق الأول وهي من زفة بشرة إن شاء الله. لزملائنا. شو راح يتم استثماره؟ طبعا الاستثمار الاستثمار هو طوابق، أربع طوابق مكاتب ومستودعات. حلو. للاستثمار طبعا إجراء أو بيع. بيه. يعني بدنا نبيع قسم منه ونستثمر قسم الثاني، بالإضافة لذلك في توجيه بأنه يتم فتح صيدلية زراعية لفرع النقابة ضمن المبنى، وهي أفضل شيء، يعني أنه مفروض يكون في صيدلية زراعية عقاري. في عنا عقار ثاني زميلتنا العزيزة هو بارتوس، عقار مساحته 3100 متر مربع، تم عرضه للاستثمار طبعا كلفته 1,200,000,000 كنقابي مركزي بتمويل من قبل النقابي، ما قادرين طرحناه للاستثمار مره ومرتين وتواصلنا مع رفيقنا المحافظ من المستثمر سواء قطاع خاص او من طريق شركات الدوله، حتى الان لم يتقدم اي مستثمر، تقدم لنا مستثمر وحاليا يتم تحاوره حتى نحصل على اكبر نسبه بتخدم زملائنا المهندسين الزراعيين. بناء الرخصه زميلي مساحتها 15,000 متر مربع، 15 طابق ب 96 شقة، سيتم استثمار فندق، فندق بجوز نستثمره كسكن شبابي أو كسكن للمدينة الجامعية. حلو. في حال تم تنفيذنا يعني هي التوجه، مهم ما يضل يعني بلا استثمار، لأنه عقار فاضي ما يتم 15. طيب نعم. أستاذ سعد الله، يعني طبعا المشروع الثالث ما حكينا فيه هو مشروع نحل. عندنا نحن مشروع يعني مشروع خفيف نظيف إن شاء الله بالأعوام القادمة سوف يتم توسيع فيه. نعم. عندنا 22 خليط نحل بهذا العام، ورغم الظروف الجوية أنتجنا 65 كيلو را. حلو. وقسمنا الخلايا، صار من 22 خلية صار عندنا 30 خلية عامرة، ولل العام القادم ان شاء الله رح نزيد عدد الخلايا، ورح يعني كل سنه بيكون في عندكم، كل سنه ان شاء الله بيتم توسع بزياده عدد الخلايا، يلا وبيزيدوا العسلات او بيزيدوا العسلات طبعا البيع للزملاء بشكل رئيسي وفضل لكافه الناس. نعم. طيب استاذ سعد الله، تم خلال المؤتمر طرح الكثير من القضايا التي تهم المهندس الزراعي والقطاع الزراعي بشكل عام والمهندس الزراعي بشكل خاص. كان هناك مطالبة يعني بشكل كتير كبير ب يعني الحديث حول أسعار المستلزمات الإنتاج الزراعي وارتفاع هذه المستلزمات خاصة البلاستيك وغيره، يعني طبعا زميلتنا العزيزة ظروف الأزمة انعكست على كافة مناحي الحياة، طبعا غلاء الأسعار مستلزمات الإنتاج هذا أمر واقع ويعاني منه الفلاح، لأنه الإنتاج عندما يصل المزارع إلى مرحلة الإنتاج بيصطدم بعملية التسويق. نعم. احنا عندنا مشاكل تسويق اكثر كمان من زيادة، يعني دائما بيكون بنسعى لزيادة الانتاج ووقت بالتصدير بيكون عندنا مشكلة. نعم. بالتصدير نحن الكلفة زميلي وقت اللي بيكون في زيادة في طبعا مستلزمات الانتاج سواء اسمدة او محروقات او نايلو بلاستيك غيره كلها غالية. صحيح. وما تكلف الفلاحة بكثير، بس كان يمكن يعني تجاوزها وقت عندما يكون هناك اسعار مجزية للناتج للمحصول، بس يطلع وقت بيكون في اسعار مجزية بنتفاجئ انه بس يكون في انتاج. وطبعا نحن زميلي رغم الازمة حاليا نعاني من فائض تصدير وليس فائض نقص في المواد الغذائية، يعني نحن عندنا ازمة تسويق وليس ازمة في الكمية. صحيح. لا مش واضح. طيب استاذ، لماذا لا يكون هناك اسواق شعبية للانتاج الزراعي في المحافظة من المنتج للمستهلك؟ طبعا هذه فكرة مطروحة ومطرحة المجلس الزراعي والموعودين للمستقبل يكون. طبعا زميلي الأسباب الغلاء، يعني ما بدنا منشان تما تنفهم حكينا زميلي أسباب الغلاء، نحن معظم معامل الأسمدة كانت وقفة، أسمتنا ما تجي استيراد وأجور النقل هي المتشكل العبء. حاليا إن شاء الله بس تخلص الأزمة ورجع معمل فوسفات الحمص يشتغل. نعم. طبعا أسعار الأسمدة ولكن حتى كان ينفقد بعض الأسمدة، البوتاسيوم موجود، البوتاسيوم موجود، الفوسفات كان غالي مع بإضافة اليوريا. حاليا بعد ما عادت إن شاء الله معظم مناطق البلاد لسيطرة الدولة وبدو تم إنتاج الفيول والمشتقات النفطية، فالمتوقعين أنه الأسمدة تنحل مشكلة الأسمدة ومشكلة النقل. صحيح. يعني الأسمدة تخفض سعرها وأجور النقل تخل، لأنه الوقود كانت الوقود سبب كانت يعني سبب. صحيح. طيب بالنسبة للسوق الشعبي، يعني في توجه سوق شعبي متابعة لهذا الموضوع. انطرح باجتماع اللجنة الزراعية وانطرح انه يكون في سوق شعبي كبير حتى بالإضافة. تابعتوا هذا الموضوع انتم مع جهة مالية مع اتحاد الفلاحين؟ بيتعلق باتحاد الفلاحين والمحافظة اكثر منها كنقابة مهندسين زراعية، لانه مطروح اسواق شعبية حتى للمنتجات الحيوانية لتربية المواشي والاغنام، سوق الضيعة يعني مثل سوق الضيعة من المنتج للمستهلك. هذا الموضوع ان شاء الله بالقريب العاجل بيكون انتهي الموضوع. انا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. انا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. بصيري مشيني لبعيد مستمعي الأعزاء، وجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي أستاذ سعد الله جوهرة، رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في طرطوس، والحديث حول هموم وقضايا المهندس الزراعي في سبب لنقابة المهندسين الزراعيين. صحيح. مجرد الانتساب، مجرد انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين بيتم إجراء دورة مباشرة مع التعيين في مديرية الزراعة، بالإضافة لذلك هناك محاضرين من نقابة المهندسين الزراعيين بيقوموا بشرح تفصيلي لقانون النقابة حتى يطلع الزميل المهندس من لحظة انتساب النقابة يكون على البينة من حقوقه ومن واجباته. طبعا بالإضافة لدورات خطة خطة الفرع، هناك دورات لإقامة دورات تثقيفية للزملاء سواء علمي أو نقابي، وهذه موجودة ونحن من نفذها بالنقابة. نعم. هلا في كثير من المهندسين بيشكوا من التعيين يعني غير الاختصاص، يعني ليش ما بتستم تعيين المهندس الزراعي حسب الاختصاص مثلا؟ تعليمات الوزارية المفروض كل مهندس زراعي يتعين باختصاصه. حاليا ونحن اطرحنا انه طبعا تعيين، قرار التعيين بيصدر من سيد الوزير انه يكلف المهندس الزراعي بالعمل الميداني. نعم. العمل الميداني نحن في عندنا 9 اختصاصات ضمن نقابة المهندسين الزراعيين، ضمن نقابة المهندسين الزراعيين من بساتين لوقاية لانتاج حيواني لتربية. فالمفروض كل مهندس زراعي بالقرار تعيينه يكون موافق متلائم مع اختصاصه ومتخرج منه. نعم. بتصير بعض التجاوزات بالتعيين، ولكن النقابة جادة بمتابعتها وإعادة الأمور للنصابة. أي زميل من زملائنا المهندسين الزراعيين بتعينوا جداد إذا كان فرزه لا يتناسب مع اختصاصه فهو نحن باجتماعاتنا وبلقاءاتنا بالوحدات الهندسية عملنا عليه إنه نعم. أي واحد يقدم لنا شكوى ونحن جاهزين للمعالجة. طيب، حرمان المهندسين الزراعيين من بدل اللباس العام الماضي وهذا العام. نزلها. طبعا الموضوع شائك زميلي، انا احد المهندسين الزراعيين بال 2015 حصلت على اللباس، انا هلا رئيس فرع النقابه 2015 اخذت كرت اللباس، بال 2016 حرمت منه رغما انه العمل نفسه نعم والاداره نفسها والوزاره نفسها هناك مزاجي في تطبيق القوانين، وهذا يرجع الى والحل. طبعا الحل نحن ما فينا نقول غير نحن ما نعمل مع الوزارة. قدمنا كتاب طبعا كفرع نقابي، قدمنا كتاب للنقابة المركزي، النقابة المركزية مشكورة قدمت كتاب للسيد الوزير، ولكن التجاوب كان سلبي من قبل وزارة الزراعة مع مطلب النقابة. نعم. الحل هو تعديل الفقرة اللي بتنص على منح اللباء، الفقرة اللي بتنص على منح اللباس المفروض تكون تشمل كافة المهندسين الزراعيين. في ناس بتاخذ وناس ما بتاخذ، ناس محرومة وناس بالفقرة اللي بالنظام الداخلي أو قانون المهندسين الزراعيين بتقول إنه يحصل عليها المهندس الحقلي. طبعا نحن للأسف بساتين الحمضية والزيتون ما معتبرها بساتين محافظة طرطو، ما معتبرها حقوق. المقصود بالحقوق هو الشوندر والقمح والذرة والزيتون والحمضيات، والزيتون محرومين منه. نحن محرومين هذا العام والعام الماضي، وتمت مطالبة وخاطبنا النقابة المركزية، والنقابة المركزية خاطبت الوزير. نحن نأمل طبعا يعني ما جرد بس ومو إجرد سلبي زميل سلبي إجرد زلمي سلبي، علما أن بعض المحافظات تمنح على مسؤولية مدراء الزراعة، لأن السيد الوزير الكتلة الزميلي نحن بيجينا مثلا مليون ليرة أو مليونين ليرة، هذه بدل لبا. نعم. هالبدل لبا المفروض يتوزع على كافة المهندسين الزراعيين. حاليا حصر مجموعة من المهندسين الزراعيين والبيطريين، لذلك العائد ما يكون أكثر بالنسبة لي على حساب زملائي. نحن منطالب إنه هالمبلغ اللي بيتخصص للباس يشمل كافة المهندسين الزراعيين. وفي متابعة من قبل النقابة المركزية، وإن شاء الله موعودين للمستقبل. كان في موضوع آخر هو قانون تنظيم مهنة المهندس، ولا عم يتناقش يمكن يتناقش مجلس الشعب قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية. نعم. طبعا زميلي أول شيء مهم هذا القانون، كثير مهم، لأنه هذا بينعكس إيجابا على مداخيل النقابة. صحيح. أول موضوع اللي انطرح كمان زميلي، نحن وقت اللي طلع قانون النقابي كان اسمنا نقابة مهندسين زراعيين، كانت الجامعة 4 سنوات. صحيح. حاليا صرنا 5 سنوات، صار ما يطلع معنا إجازة زملائنا بيتخرجوا بإجازة بالهندسة الزراعية، بس حاليا بالكلية ساها هندسة، ساها كلية الزراعة. هذه بدها تعديل كمان نظام الجامعة. هذه أحد المواضيع اللي طرحت، وهذا الرد علي أنه هذا بدها تعديل بلايحة الداخلية للجامعات. نعم. وليس نقابة مهندسين زراعي، يعني من التعليم العالي. اللايحة الداخلية لتنظيم الجامعات هو بده يتم التغيير ويتم العمل عليها. رفعتوا كتاب بهذا الموضوع؟ ايه، متابعة من قبل النقابة المركزية. نعم. لتعديل الاسم وتصير اسمها شهادة الجامعة. طبعا الشهادة التي نحصل عليها اسمها شهادة الهندسة الزراعية، ولكن الكليات حاليا بسها اسم كليات الزراعة. صحيح. بالنسبة للموضوع الثاني اللي حكيت عنه، كنا عم نحكي عن قانون تنظيم. طبعا نحن مشاكلنا زميلتنا هي مواردنا ضعيفة، قانون صار له 65، لذلك صار بحاجة. نحن لصاقاتنا على كافة الأدوية والبذور المستوردة ليرة. حاليا القانون التعديل الجديد بس يطلع بعد صير المؤتمر العام للنقابي هو المفوض بوضع قيمة اللصاقة. قيمة اللصاقة بالإضافة للمكسب الثاني زميلي، نحن عندنا وثيقة اسمها وثيقة مهندس زراعي. هالوثيقة أصبحت تغني عن غرف التجارة والصناعة لأي منشأة زراعي. أي منشأة زراعي بده يكون فيه أي زميل مهندس زراعي أو مواطن عادي. نعم. صيدلية، شركة تجارية، شركة زراعية، معمل أدوية، معمل نايلو، كان يأخذ عندنا وثيقة ويروح على غرفة التجارة أو الصناعة يأخذ السجل من هوني. حاليا الوثيقة ضمن النقابة بس يطلع القانون، بس يصدر القانون، تم الموافقة على بعض بنوده، واليوم ما يتناقش البعض. هو عم يتناقش بجلسات، تم موافقة مجموعة من الفقرات، واليوم ما يتناقش البعض، وليس ما يصدر زميلي. فهذا يكون رح يكون مكسب لنقابة المهندسين الزراعيين، والعائدات بتنعكس على زملائنا المهندسين. في موضوع آخر أستاذ ساعد، يعني حرمان المهندس الزراعي من التعويض 5% اللي بيتقاضها العمال بالفئات الأخرى. طبعا الفئة الأولى عم نحكي، اللي بيتقاضها العمال من الفئات الأخرى. طبعا هذا ظلم يقع على زملائنا المهندسين العاملين في مجال الوقاية، لأنه يتعاملوا مع السموم والغازات. صحيح. يتعاملوا مع هذا الظلم. يعني هذا طبعا طرحت أكثر من موضوع. صح. أكثر من اجتماع، أكثر من اجتماع وحدة هندسية، وبحضور زملائنا معاون مدير الزراعة، فكان الرد أنه بسبب الظروف الحالية وضيق الحال فنحن ما لنا قادرين نعطيه، وهذا ظلم بالنسبة لزملائنا. نعم. طيب أيضا يعني في شكوى أو يعني من قلة أو راتب التقاعدي إنه قليل، في سعي لرفع. طبعا زميلي نحن التوجه حاليا لزيادة الاستثمار. نعم. طالما الراتب التقاعدي زميلي يجب، يعني نحن من اشتراكات النقابي حاليا ما عندنا أي مصدر دخل غير اشتراكات النقابي حاليا الدورة الحالية، وبعد المؤتمر العام اللي عقد نيسان 2017 تم التوجه لزيادة الاستثمار وتنوعه. حاليا بطرطوس في مبنى، باللاسقي في مبنى، بدمشق أخذوا ما يبنوا. الراتب التقاعدي سوف متوقعين أنه يتم رفعه بالقريب العاجل نتيجة الاستثمارات الجديدة. طيب راح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل محطتك. يا طير الطاير إله وحق الفرقة استقبله، إله بيحبه قلبي جل مضيع عن دربي دخلت عدربي كله. يا طير الطاير إله حق الفرقة استقبله، يا طير الطاير إله حق الفرقة استقبله، إنه مستمعي الأعزاء، نتابع الحوار مع المهندس الزراعي الأستاذ سعد الله جهرة، رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في طرطوس. أستاذ سعد، يعني هناك أيضا تأخر في صرف تعويضات المتقاعدين، دائما في تأخر. طبعا التأخر بسبب قلة السيولة، وهذا أمر واقع. نحن التعويضات تجمع من قبل الزملاء، هناك تعامي، ولكن القرارات السابقة التي اتخذت في المؤتمرات السابقة والتي سمحت للمهندسين الزراعيين بالتقاعد على 25 سنة خدمة والتقاعد المبكر على 30 سنة أدت إلى فراغ صناديق النقابة. حاليا يتم حسب الرقم العضوي كل زملاء المتقاعدين تسجل أرقامهم بالتسلسل، ويتم كل شهر في تعميم. كل شهر في تعميم. التعميم بيكون عدد المهندسين في 20 أو 30 واحد، بيكون متقاعد عندنا 50 أو 70 واحد، لذلك ما يصير تراكم. صحيح. ما يصير تراكم، ففي تأخير. في تأخير موعودين، بس يصير في استثمار جديد، وإن شاء الله بس يصدر القرار تتسرع الأمور وتتجه الأمور نحو الأحسن إن شاء الله. أما التأخير ما فينا نقول ما في تأخير. أيضا بالنسبة لإعانة الوفاة، يعني دائما تصرف إعانة الوفاة بعد الوفاة، طيب ليش ما بيتم صرف هالإعانة؟ بس يوصل المهندس الزراعي أو العامل إلى 60 معين. مثلا على 60 طلع. على 60 بكي. زميلتنا نحن بالنسبة لحياة عينه، يعني نحن بالنسبة نحن في ميزة عن نقابات تانية. نحن بنهاية بس يتقاعد أي مهندس زراعي بيطلع له إعانة اجتماعية. كانت 200,000، صارت 250، صارت 300، حاليا 400,000 إعانة اجتماعية. بس يتقاعد أي زميل من عندنا بيطلع له إعانة اجتماعية، هذه بتم 3-4 أشهر بالأشهر موسني، فهذه متساوي نصف الوفاة اللي ياخذوها نقابات تانية. ومع هذا مطلب أنا طلبته المؤتمر العام، إنه يا أخي نحن بدنا نعطيه بس يتقاعد، بس يصير عمره 65 سنة. بس يصير عمره 65 سنة بيكون أولاده مان بحاجته، بيكون هو صار بحاجة نتيجة وضعه الصحي. صحيح. فنحن خلينا هالمبنى. نحن طبعا كان 675,000 نهاية الوفاة، حاليا 725، كانت 675. بالمؤتمر العام الماضي رفعناها ل 725. ما نطالب انه 725 تنقسم على دفعتان تنعطى بسن ال 65. صحيح. الحالة الثانية زميلي، نحن ما نعطيها لأصحاب أي شخص، أي زميل عندنا ما يعاني من مرض مزمن ما ياخذه. يعني مرض هلا في الطبابة يمكن عندنا تأمين صحي، عندنا تأمين صحي 100% لكل المتقاعدين، حتى العمل الجراحي مضمون مليون ليرة سنويا، علما انه بيدفع طبعا هذا مكسب من حققته نقابة مهندسين زراعيين، وبعدين دخلت نقابة المعلمين ونقابة الثانية. زميلي نحن في عنا أي واحد معه مرض مزمن أو احتاج عملية أو وضع صحي، بس يقدم تقرير ما ياخذ نصف إعانة الوفاة. بس ما أنا متعمم، لأنه هو تأبدأ المريض أبدأ من اللي قاعد على رأس عمله. بالإضافة لذلك في عنا تأمين صحي شامل لكافة الزملاء المهندسين المتقاعدين. هذا يعني المهندس الزراعي بس يتقاعد مأمن على شيخوخته. هلا في كثير من الأماكن يعني التقاعد أو عفوا الضمان الصحي مجرد على التقاعد انتهى. يعني هذا انتهى مع العمل الوظيفي، كان مكسب وكان مع انه بحاجة بعد التقاعد يعني بتكتر الأمراض وبتكتر بيحتاج للأدوية. كان إنجاز زميلي، رغم انه قيمته 1800 ليرة، 1800 ليرة انت مضمون سنويا مليون ليرة عمليات لأي زميل، والإضافة لأنه الطبابة والمخبر والتصوير والصيدلية بلاش 100% مقابل 1800 ليرة. هذا إنجاز 1800 ليرة متقاعد. حلو. فإنجاز هذا النقابة طبعا النقابة تحمل نفقات، النقابة تتحمل نفقات مع الضمان، لأنه ما تدفع كثير نحن النقابة، لأنه ما بيقبلوا معك بال 800 ليرة. خاصة يعني هلا مثلا بعد سن معين مثل ما حكينا بتكثر الأمراض. 60 بيحتاج الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك طبعا نحن شملنا أسر الزملاء المتقاعدين. نعم. يعني الزميل المتقاعد إذا زوجته مين موصفه ما عنده ضمان، في سجل له ضمان. كمان نفس الشيء. بياخذ مضمون مليون ليرة خلال عام بال 1800 شهريا، حتى أولاده. يعني هو بيستفيد من الضمان هو وأسرته. بالضمان هو لحاله كشخص، بس سمحنا لأسرته يشاركن بالضمان. حلو. يعني طبعا قسم كبير من زملائنا شارك أزواجي وعائلاتي، لأنه المبلغ زميلي ما نحق ظرفك منتي بالشهر. صحيح. أنت مضموني مليون ليرة. صحيح. مباشرة تقطع من شهريا المشافر. هي شهريا ألف وثمانمائة ليرة، أنت مضموني خلال العام مليون ليرة، طبعا إضافة لتغطية شاملة بكافة المعالجات والمخبر والتصوير. جميل يعني هي هذا إنجاز, هذا إنجاز للنقابي طيب بالنسبة للوحدات الهندسية هل في ما أنا متوفرة الوحدات طبعا زميلي ضمن الإمكانيات المتاحة حاليا نحن مثل ما بلشنا حديثنا اليوم البناء المنجز بدريكي شو اسمه مشروع الوحدة الهندسية بدريكي نعم. البناء 5 طوابق طابق أول مستودعات تين وثالث ورابع مكاتب هندسية للاستثمار الطابق الأخير راح يكون مقر للوحدة الهندسية حلو مقر للوحدة الهندسية بدريكيش بالإضافة لدريكيش نحن إيه. عندنا 7 وحدات هندسية بكل مناطق كل منطقة أو كل منطقة دريكيش هذا راح يكون مقر للوحدة الهندسية بدريكيش بالإضافة إلى مثل منتجع للنقابة يعني بيجيك ضاب بيجيك حدا هو راح يكون الطابق الخامس شقة لزملائنا المهندسين الزراعيين طبعا التوجه في البناء المقسم الثاني اللي عندنا مقسم مثل ما حكينا بداية حديثنا عندنا مقسم 3000 متر 15 طابق الطابق الأخير راح يكون مثل استراحة للمهندسين الزراعيين أي حدا بيجي من أي محافظة أي من مجانا أي ضاف زملائنا المهندسين راح نعمله مثل بالنهار بالنهار استراحة وبالليل مثل فندق أو مطعم أو غيره حلو هذا راح يكون طبعا للمهندسين الزراعيين يعني بشكل متحيط بس خل... الناس ما نسمع لا نحن طبعا زميلي أنا ما كملت السنين نحن بعد ما جينا ب4 شهور حاليا المبنى مثل ما قلنا منصب بالدريكيش وإن شاء الله خلال أشهر راح يكون مبنى دريكيش خالي مبنى طرطوس بالنسبة لك لأنه فندق المهندسين كان هذا خسارة كان هذا خسارة وبصمة سودة بتاريخ النقابة فرع طرطوس ما بدي أحكي أكثر من هيك لأنه خسارة لنا كمهندسين كله خسارة للنقابة طبعا بالنسبة لمشروع طرطوس زميلي كلفته 1.2 مليار يعني ما لنا قادرين نبلش فيه نحن ما ننفذ بدريكيش بالأمانة دريكيش نقابة المهندسين الزراعيين هي المتنفذ بشراف مهندسينا بالإضافة لمكتب هندسي من أموالنا الخاصة يعني حب. أما بناء طرطوس كلفته 1.2 مليار بده مستثمر يعني الدولة نحن حكينا مع السيد المحافظ على أساس يتواصل مع الشركات الإنشائية تابعة للدولة إسكان أو إنشاءات عسكري هي تستثمر من حصة حاليا متم حاليا لدينا مستثمر وقدم أكثر من 50% أعطانا حاليا يتم التفاوض على توزيع الطوابق يعني ما فينا نحكي اكثر ان شاء الله قريبا الاستثمار خلال المرحله بيكون اخذ طريقه الصحيح ان شاء الله يعني يكون كل هاي المواضيع اللي انطرحت بالمؤتمر انه تلاقي ان شاء الله في اريحيه حضرت المؤتمر وشفت الاريحيه اللي ما حضرت المؤتمر شفت الاريحيه اللي كانت امبارح ما طبعا المؤتمر راح حضره رفيقنا امين الفرع مشكور تحت رعايته رفيقنا الرفيق المحافظ بالاضافه لاعضاء قياده الفرع وعضو المكتب التنفيذي المختص طبعا واعضاء مجلس النقابه والخزانه مع الدكتوره راما عزيز كانوا أول أمس بالمؤتمر وكان مؤتمر ناجح ولاقى رياحية عند كل الزملاء طيب أستاذ سعد خلينا نحكي يعني بالإضافة أنتوا يعني عملكم بالنقابة في لكم نشاطات اجتماعية وفي نشاطات علمية تخبرنا عن النشاطات العلمية أولا ثم نحكي عن طبعا النشاطات العلمية النشاط في عندكم ندوات دائما في ندوات دائما نحن مبارك عندنا ندوات حتى دورات تأهيلية وفي دورات تأهيلية مستمرة دورات تأهيلية لزملائنا الخريجين جدد مستمرة الدورات العلمية والمحاضرات العلمية بلشنا فيها بسبب ضغط العمل نحن ما بدي أحكي بلشنا فيها بشكل خجول بس منطلقين فيها للعام القادم بالخطة ونفذنا مبارح كان في عنا ندوة عن شجر الزيتون باعتبار محصول الزيتون هو محصول رئيسي بطرطوس كان ندوة عن شجر الزيتون وخدماتها ومن الزراعة حتى العصر ولمدة 2 ساعة زميل لمهندس مختص بشجر الزيتون وكان في حضور لافت من قبل المهندسين ومناقشة يعني بيكون في خطة عندكم انتم في خطة موجودة بفرع النقابة ومن نفذه نحن بالنسبة بشكل شهري بشكل شهري طبعا زميلي هذا على مستوى الفرع نحن على مستوى الوحدات الهندسية تنفذ ندوات بشكل أسبوعي تقريبا حل. كل مهندس زراعي بوحداتنا الإرشادية بالتعاون مع الوحدة الهندسية بمنطقته ما ينفذ نشاط وما يتسجل باسم نقابة المهندسين الزراعيين نفذها بالدريكيش عن التفاح ونفذها بالشق بدر عن الدخان وعن الزيتون ونفذها بطرطوس بالإضافة يعني بكل وحدة هندسية مطلوب منا خطة ما تنفذها بالنسبة للنشاطات العلمية طيب. بالنسبة للنشاطات الثقافية بالنسبة للنشاطات الثقافية زميلي نحن نتيجة الأزمة وبعد 5 سنوات من توقف أي نشاط نحن خلال هذا العام قمنا ب3 أنشطة وكانوا مميزين وعلى مستوى النقابة المركزية هيدا بقى 2017 نعم. النشاط الأول كان مناسبة عيد الأم عملنا حفل تعارف لزملائنا المهندسين الزراعيين بمقصف بر الشاهي حلو. شارك فيه 100 زميل وزميلي بالإضافة لرفقاتنا بقيادة الفرع وكان النشاط الأول منذ 5 سنوات حلو. بالإضافة لذلك قمنا برحلتان ترفيهيتان لزملائنا المهندسين الزراعيين واحدة من لوادي الملوك وشارك فيها 140 زميل على مستوى المحافظة طبعا صار في لغط بالنقابات الثانية إنه وين رايحين مهندسين زراعيين، 4-5 باصات كنا وشاركوا زملائنا، وقلت لك الناس متعطشة ترجع تمارس حياتها اليومية وتطلع، وتركت أثر كتير إيجابي. الرحلة الأخيرة بمناسبة عيد المهندس الزراعي 9/9 كان عندنا رحلة لسد الصورانة، وكمان مشاركة زملائنا بحدود 70 زميل كلهم موجود تقرير النقابة، وكتير ترك انطباع وأثر، وحتى الآن مطالبين. طبعا في عنا أمسيات نحن كنقابة الحمد لله عنا كتير من المواهب، في عنا زملائنا يطالبونا بأمسية شعرية، أمسية شعراء كمان، في شعراء، في زميلنا علي خليل، في زميلتنا ليندا تقلا، في زميلتنا سحر علي. فنحن حاليا إن شاء الله رح نجهز لنشاط ثقافة على مستوى هذا جديد، هي أول مرة بيتم على مستوى فرع النقابة بطرطو. طبعا وطبعا نحن الأسبوع الجاي عندنا تكريم لزملائنا المتقاعدين عام 2016. نحن بعد ما يجينا على النقابة طبعا 2015 ما كان مكرم، وال2016 ما كان مكرم، كرمنا 2015 والأسبوع الجاي عندنا تكريم 2016. بالإضافة لذلك عندنا تكريم لزملائنا أبناء زملائنا المتفوقين بشهادات دراسة الإعدادية والثانوي، والأسبوع الجاي راح يتم تكريم إن شاء الله، وندعيكم كإذاعة وتلفزيون تشرفونا. راسي إن شاء الله. أستاذ يعني هيدا بالنسبة للأنشطة العلمية والأنشطة الاجتماعية اللي عم بتنفذها أو بينفذها فرع نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس. وحكيت حضرتك عن مشاريع استثمارية اللي هو مشروع النحل، مشروع دريكيش، ومشروع طرطوس، وفي شي مشاريع أخرى هي ضمن خطتكم خلال المرحلة، لأنه لازم يكون في بكل منطقة يكون في مشروع. حاليا تم توجيهنا من قبل النقابة المركزية، وهذا الحكي يمكن ما فيني أعلنه، إنه وين فينا نشتري شقفة أرض بأي منطقة. نحن وجهنا زملائنا المهندسين بالوحدات الهندسية للبحث عنها، للبحث وين بيصلك ضمن أي مخطط تنظيمي. قادرين طبعا الأموال الموجودة نشتري مقسم صغير، بالمستقبل يكون نواة لوحدة هندسية، نحن جاهزين. حاليا يتم البحث، يتم البحث بهدوء، وما حبينا إنه ما بدنا نقول بدنا نشتري قبل ما نشتري. صحيح. حاليا وجهنا زملائنا المهندسين زراعيين، إنه طبعا دريكيش هلق تعتبر حالة أنجزت حلم، حلم كان بالنسبة إلى 5 طوابق ومقر وبيقعدوا، فزملائنا بالمناطق تاني قلنا لنشتروا لنا شقفة أرض تنعمل مثلي في تشجيع علينا، وموعودين إن شاء الله. إن شاء الله طبعا موعودين بشي أكتر من هيك، موعودين إنه يكون في عنا مشاريع استثمارية تشاركية مع مجلس محافظة طرطوس. هذا أول مرة بينحكي، يمكن عايزة بالاتفاق بين النقابة المركزية مع رفيقنا سيد المحافظ مع مجلس المدينة، هني قدموا الأرض هالمرة، هني قدموا الأرض ونحن نستثمر ونحن نعمر طبعا، بس حتى يكون في منفذ لزملائنا المهندسين على البحر. حلو. إذا يعني إجوا من المحافظات التانية يكون في مثل استراحة أو مقهى بتشاركي بين نقابة المهندسين ومجلس المدينة. طيب هلا في خطتكم خلال المرحلة القادمة، شو في عندكم من خطط من برامج؟ نحن زميلتنا حاليا حتى الآن مننفذ خطة عام 2017. نحن بعد نحن المؤتمر العام كان بالشهر الرابع، مننفذ بنهاية بداية العام القادم بده يكون في مؤتمر عام 2012، بناء على تقارير المؤتمر العام القادم بتنوضع خطة الفروق. حاليا نحن سنة تنفيذ خطة العام السابق معنا لنهاية العام. أنا ما بعرف كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ أنا بتمنى أشكركم على الاستضافة طبعا، ونحن منوعد زملائنا بالفرع طرطوس وزملائنا ورفقاتنا فرع الحزب، طبعا نحن بجينا بثقة زملائنا وبثقة القيادة. نحن الارتياح اللي كان مبارح بمؤتمر فرع النقابة من قبل الزملاء ومن قبل رفقاتنا المشرفين، هذا دافع لنا حتى نقدم أفضل خدمات لزملائنا المهندسين الزراعيين. إن شاء الله ربي يوفقنا، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله شكرا يعني لي. دائما بنشوف الزراعة عندنا متطورة بفضل جهودكم أنتم المهندسين الزراعيين. أنا بتشكرك المهندس الزراعي أستاذ عبد الله جوهرة رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف ألف عافية. شكرا لك. شكرا لك. يا فجري لما الطل ملون بلون الفل، يا فجري لما الطل ملون